بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيتواصل اللقاء بنا اليوم إن شاء الله تعالى مع استكمال مدارسة باقي آيات سورة القلم من قول الحق عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والذي يقرأ هذه الكلمات فلربما وقع البعض في اللحن الجلي المغير لصفة الحرف فيتغير بالتالي معنى الكلام. فعند ورود أي حرف من الحروف المرققة ويعقبه حرف مفخم، لا سيما إن كان لفظ الجلالة، فيتورط البعض دون أن يشعر أو يدري، حيث أنه ليس بماهر في القراءة، كمثل قول الحق عز وجل في الآية التي بين أيدينا: إن للمتقين عند ربهم. فإن لم يلحظ فإن الدال سوف تفخم منه وتتحول إلى ضاء، لو إيه خدش باله ستفخم الدال وتتحول إلى ضاء. وأيضا ربما قال إن للمتقين، ها هنا يخطئ، فينتبه القارئ لمثل هذه المواطن والجيم المقلقلة، إن لم تأتي وسط بين الجيم والدال هكذا فلربما انحرف المخرج وخرجت منه شين. يقول تعالى ذكره: إن للمتقين الذين اتقوا عقوبة الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه عند ربهم جنات النعيم، أي إن لهم عند ربهم النعيم الدائم. وقد سبق أن نقلت بعد ذكره لأمر المشركين قال إن للمتقين، ولم يقل إن للمؤمنين في مقابلة المشركين المؤمنين، فأتى بلفظ المتقين ولم يقل إن للمؤمنين مقابلة للمشركين لمعنى التقوى. والتقوى هو اسم جامع لأداء الإيه؟ طاعات وترك المنكرات. فعلى هذا قال إن للمتقين ولم يقل إن للمؤمنين. لماذا؟ لأنه ليس بالإيمان وحده ينجو العبد من العقوبة في الدنيا وربما في الآخرة، يكون إيه مؤمنا ولكن يتورط في بعض الإيه الذنوب، فلا ينجو مع الناجين إيه من أول الأمر، فيمكث فترة مثلا في إيه في النار حتى يتطهر من خبث ما إيه أتى به وهو مؤمن، ولكن لسلامة العقيدة يمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم بعد ذلك إيه ينتقل برحمة الله وبفضله من الإيه من النار إلى الجنة. والأحاديث تواترت على هذا كثيرا يعني. فليس بالإيمان وحده يعفى من العقوبة في الدنيا تحديدا وربما في الآخرة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر إيه أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن سنة الله أن العقوبة على من خالف في الدنيا يعاقب بمخالفته في الدنيا ولا يترك هكذا، إن كان من السعداء يعجل له، أما الأشقياء فيؤجل لهم ولا يعجل لهم في الدنيا. فيقول الحق جل شأنه: إن لهؤلاء المتقين الذين اتقوا عقوبة الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وهو طبعا إيه معنى اسم التقوى، عند ربهم النعيم الدائم لهم. ثم يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين خضعوا لي بالطاعة وذلوا لي بالعبودية وخشعوا لأمري ونهي كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا أمري ونهي. كلا، ما الله بفاعل ذلك؟ مش هيستوي هؤلاء مع هؤلاء، ما الله بفاعل ذلك؟ وده يمكن إبطال اللي هو طبعا إيه، عقيدة المرجئة اللي هو لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يصلح مع الكفر إيه طاعة، لا يصلح مع الكفر طاعة، نعم، وليس بعد الكفر ذنب، ولكن يضر مع الإيمان الذنب، لأن طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان إيه يزيد وينقص، يزيد بإيه بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى هنا رد على إيه هؤلاء بمعتقدهم، ولن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله عز وجل. وقوله ما لكم كيف تحكمون، أي أتجعلون المطيع لله من عبيده والعاصي له منهم في كرامته سواء، يعني يستوي الطائع والعاصي في كرامة الله عز وجل، لا تسووا بينهما فإنهما لا يستويان عند الله، بل المطيع له الكرامة الدائمة والعاصي له الهوان الباقي. أم لكم كتاب فيه تدرسون، والحظ الدال مع الراء، تدرسون لئلا تفخم منك، إن لكم فيه لما تخيرون، التاء مع الخاء أيضا تقولش تخيرون، هنا التاء الطاء. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش ولسائر من أشرك وكفر به، فطبعا العبرة هنا إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن كان نزل بتكفيرهم وإشراكهم هذا الكلام فلكل كافر ولكل مشرك حتى قيام الساعة هذا الكلام. ألكم أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتاب نزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله، يعني هل هناك كتاب لكم من عند الله نزل على رسول من رسله أتاكم به هذا الكتاب، بأن لكم ما تخيرون فأنتم تدرسون فيه ما تقولون، يعني هذا طبعا إيه سؤال استنكاري وليس استفهامي. وقوله إن لكم فيه لما تخيرون توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ويتمنون من الأماني الكاذبة. وقوله أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل لكم أيمان علينا تنتهي بكم إلى يوم القيامة بأن لكم ما تحكمون، هل لكم أيمان علينا بأن لكم حكمكم قول آخر لإيه للمعنى، وهذا طبعا إيه قول الإيه المفسر. فيقول ربنا عز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه سلهم أيهم بذلك زعيم، أي يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل هؤلاء المشركين أيهم زعيم، أي بما يدعون، يعني كفيل به، والزعيم عند العرب الضامن والمتكلم عن القوم، هل لهم ضامن ومتكلم عنهم بهذا الذي قالوه بتسوية هؤلاء مع هؤلاء. وقوله أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يقول تعالى ذكره ألهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم، فليأتوا بشركائهم في ذلك إن كانوا أي فيما يدعون من الشركاء صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيضا على القارئ أن يتحرى، لأن هناك الكثير ممن يتورط في مثل هذه الألفاظ في مثل قول الحق عز وجل يوم يكشف عن ساق، فيحقق السين طبعا لأنها مرققة لا طبعا تفخم، ولكن عند كلمة ويدعون إلى السجود فهناك من يقول فلا يستطيعون، يستطيعون هكذا تخرج إيه سهلة كده على لسانه، يستطيعون الياء مفخمة وهي لا تفخم، والسين طبعا أصبحت إيه؟ صاد، والتاء بقت طاء. كل ده عشان حرف الطاء يخطئ في هذه الأحرف الثلاثة التي سبقت من أجل حرف واحد، فإذا ما أراد أن يحققها فكل حرف بضابطه بمخرجه بتشكيله بحركته. فتقول فلا يستطيعون، يا السين طبعا ساكنة والتاء مفتوح، يستطيعون. خاشعة أبصارهم، مش أب، أبصارهم، وهذا من اللحن الإيه الخفي ماهوش جلي، لأن الهمزة لو فخمت طبعا إيه يعني لا تغير في المعنى. ولكن هناك من قال من أهل هذا العلم هل الله عز وجل نطقها هكذا؟ فهذا لحن، قال فهذا لحن، لأن الله لا يلحن هكذا. أبصارهم مش أب، أبصارهم، ترهقهم التاء مع الراء برضه عشان ما تفخمش، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول تعالى ذكره يوم يكشف عن ساق، قالت جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل أي يبدو عن أمر شديد، هي الساق طبعا. فقال ابن عباس يوم يكشف عن ساق، قال هو يوم القيامة، كرب، يوم كرب وشدة، وهو الأمر الشديد المفضع من الهول، وهو يوم القيامة. وقال أيضا ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة، ليه طبعا عبر عنها بالساق. وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد ابن جبير هذا المعنى، أن يوم يكشف عن ساق، لأن هناك طبعا ما يقول أنه أدخلها في الإيه في الصفات لله طبعا، ساق ويكشف عن ساقه وما شابه، فهذا أمر طبعا يطول شرحه لتأصيله. ولكن هذا الذي قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير يوم كرب وشدة، وهو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة، وهي أشد ساعة في يوم القيامة المعبر عنها بهذا. وذكر طبعا بعض أبيات من الشعر للعرب على أساس إيه يقولون أنها وقامت الحرب بنا على ساق، كناية طبعا عن الشدة والإيه وما كان. وهناك يعني إيه أحاديث وردت في الصحيح عن هذا الأمر، في طبعا هناك رواية مطولة واختصرها البعض، فيقول هنا طبعا نقلها عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبارات من إيه أهل الكتاب، ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم تدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون عزيرا ابن الله، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون، يعني ماذا تريدون مما يعني من وقوفكم وممن تعبدون، فيقولون أي اليهود أي ربنا ظمئنا، فيقول أفلا تردون، فيذهبون حتى يتساقطوا في النار، ثم يدعى النصارى فيقال ما كنتم تعبدون، فيقولون المسيح ابن الله، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون، فيقولون أي ربنا ظمئنا اسقنا، فيقول أفلا تردون، فيذهبون فيتساقطون في النار، فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر أي من أمة الإسلام، إشك طبعا بقى إيه غير من كان يعبد الله، ولكن من بر الذي أطاع واجتنب النواهي، وفاجر الذي خلط طبعا إيه هو طبعا مؤمن ولكن خلط، وهناك من لم يأتي طبعا إيه بالخير ولكن ينتمي وينتسب إلى سواد هذه الأمة، حتى المنافقون المنافقين أيضا سيه سيكون في إيه في هذه اللحظة. ثم يتبدى الله لنا، هكذا أتى اللفظ، في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة. فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم أنتم. فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء، اللي هيعرفوا أنه الله الأنبياء، أما باقي يعني أهل الحش لا يعرفونه. فيقولون: فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج. لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيستعيذ أن يكون هو ربهم، فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاق إلا صار ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. الذين كانوا يسجدون رياء والذين كانوا لا يسجدون، طبعا إذا أرادوا أن يسجدوا في هذه اللحظة صار ظهرهم مثل الإيه؟ يعني الطاق، يعني اللوح الحديد، إذا أراد أن يسجد على وجهه استلقى من ثقل هذا إيه؟ إلى قفاه أو على قفاه. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، استكمال طبعا الآيات. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يقول: ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله تعالى فلا يطيقون ذلك. حالهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وسيأتي تحقيق لفظ الخشوع، ولكن إن شاء الله في آخر درس الليلة آخر سورة المعارج. هذه اللفظة حققتها بمشيئة الله تعالى في كتاب الله، تتبعتها وجئت بها، وطبعا إيه بما تحمل من المعاني في الدنيا وفي الآخرة. فهذا حالهم في الآخرة، الخشوع طبعا محمود أن يوصف إنسان بأنه خاشع أو من الخاشعين، فهذا وصف محمود. ولكن عندما يقال خاشعة أبصارهم فهي ها هنا مذمة، الخشوع في الآخرة لا تأتي إلا مذمة، أما في الدنيا فهي وصف يمدح به أصحابه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة من عذاب الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود له وهم سالمون، لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينهم وبينه حائل، أي عن إجابة المؤذن للصلاة المكتوبة، يسمعون فيتلكؤون، يسمعون فلا يجيبون، يسمعون فيأتون ويراءون هكذا، وبرضو يعملون ويعجبون. فكل هؤلاء هذا وصفهم عندما يدعون إلى السجود، فسيتحول الظهر إلى طبعا مثل الطاق الحديد، كلما أرادوا أن يسجدوا على وجوههم لله استلقوا إيه؟ على قفاهم، نعوذ بالله من هذا المصير. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي كله إلي إلى رب العزة عز وجل، اتركه ودع. ويمكن طبعا ده برضه يعني نصيحة للدعاء، إذا رأى أن التذكرة لا تنفع فعليه أن يأخذ طبعا بإيه؟ بالشرط، فذكر إن نفعت الذكرى شرطية. فلو أن هؤلاء طبعا ذكرتهم فلم تنفع فلا طبعا إيه تستمر مع هؤلاء، ولكن دعهم وكلهم إلى الله، وعليك بغيرهم ممن ينتفع بوقتك وبتذكرتك وبما تقول لهم. كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنكيدهم من حيث لا يعلمون، وذلك بأن نمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم متعوا به بخير لهم عند الله فيتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا توضيح ذلك الميزان الخطأ الذي يعتقد به بعض الناس، أنه طالما أن الله يعطيه ويوسع عليه وإيه ووفر في الصحة وفر في الأولاد وفي الأموال يظن أن الله راض عنه، فلينظر لنفسه عنده هل هو حال تلك التوسعة وذلك العطاء أنه مقيم على طاعة أم على معاص ومخالفات. فلو أنه على معاص وعلى مخالفات فليعلم أنه مستدرج من الله عز وجل، يعصى ويفجر ويفعل ما يفعل ويعطيه رب العزة عز وجل ويوسع عليه وينعم عليه، فلربما حتى ينسيه الاستغفار ويظن أن له كرامة عند الله يعطيه بسببها هذه الإيه الأعطيات التي تنزل من الله عز وجل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فطبعا ليس العطاء دليل طبعا رضا من الله، ولا التضييق دليل إيه سخط وغضب، وهذا المفهوم سنأتي إليه بالتفصيل في سورة الفجر عند قول الحق عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، نفي لهذا المفهوم. فلا العطاء دليل رضا من الله وإكرام، ولا التضييق دليل إيه حرمان. كلا نفي، وسيأتي هذا بالتفصيل في حينه إن شاء الله. فهذا استدراج سنكيدهم من حيث لا يعلمون، وذلك بأن يمتعهم بمتاع الدنيا، يمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم متعوا به بخير لهم عند الله، فيتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. وأملي لهم، وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله، لتتكامل حجج الله عليه. يتركهم فترة في الدنيا زمان إلى أجالهم المؤجلة، ولو شاء لخسف به ولو شاء لمسخه، ولكن يتركهم البرهة المعطاة لهم من أجل، لأن طبعا إيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في إيه الصحيح: نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل إيه رزقها وأجله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأملي لهم، أي وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله، لتتكامل حجج الله عليهم: إن كيدي متين، يقول إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فيقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين بالله على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ثوابا وجزاء؟ فهم من مغرم مثقلون، يعني من عزة ذلك الأجر مثقلون، قد أثقلهم القيام بأدائه فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا لعظم ما أصابهم من ثقل الغرم. والمعنى طبعا واضح، أنك لو سألتهم يعني أجرا على ما جئتهم به من النصيحة فهم مثقلون لا يستطيعون أداء هذا الأجر، فتحاموا طبعا بترك هذا وتجنبوه لعظم طبعا إيه ما أصابهم من ثقل الغرم. وقوله أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يقول أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن فهم يكتبون منه ما فيه ويجادلونك به ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به؟ اللي هو المصطلح اللي يعني نظموه بالمعتقد الفاسد اللي هو غني الدنيا غني الآخرة وفقير الدنيا فقير الآخرة، يعني اللي كان هنا موسع عليه ومنعم عليه فلكرامة له عند الله فسيكون في تلك الكرامة أيضا في الإيه؟ في الآخرة، وهكذا يعني. ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاصبر، ها هنا الحظ الصاد إن لم تهمس عندما تأتي خلفها الباء فإنها تنحرف إلى زي، فاصبر هكذا ينطقها البعض، فاصبر، فلا بد أن تهمس الصاد، فاصبر. حتى كنا بنقول كده ونتندر يعني، لو أنت معك برتقال أو بلاش أنت خلي غير هو اللي معه برتقال، هتقول له هتفظ مش هيديك طبعا معهوش فظوظ هو، لما ساعتها هت ايه هتتقنها قوي لانك عايز تاكل هتفظ، فهتقولها يعني مهموسة يعني كما انزلت عشان تاخد الفص. طب هنا ما تقولها برضو فصبر فصبر، ها فانتبه. هذه المواطن يأتي منها اللحن الجلي برضو، ولا تكن ما تقولش كصاحب لانها كاف، ك كصاحبي الحوتي، ولاحظ الذال مع ايه نون، ما تقولش ايه اذ نادى، هي حروف نسويه اذ نادى لئلا تاتي مثلا ايه ثاء، وهو مكظوم مك، هنا طبعا الكاف مهموسة ايضا عشان ما تبقاش قاف مكظوم عشان الضاء هتاثر يعني هتؤثر. لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء، عا لا هي مش عا، فهنا ما بتسوقش لمؤاخذه يعني جماعة الفلاحين هم اللي يعرفوا العاء دي، عاء ها انت تقول بالعاء بالعراء بالعاء بالعراء، وهو مذموم الحروف اللساوية الزال برضه تخرج اللسان فيها يعني. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك وفي هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من هذا القرآن وهذا الدين، وامضي لما أمرك به ربك ولا يثنينك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياه وأذاهم لك. ثم يذكره ولا تكن كصاحب الحوت، طبعا هو يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، طبعا إيه في العجلة والغضب، لا تكن كهو كمثل إيه يونس في العجلة والغضب من قومه عندما ذهب مغاضبا قومه فكان في بطن الحوت كما حكى ربنا في كتابه العزيز. فإيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم أي وهو مغموم، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. لولا أن تداركه نعمة من ربه فرحمه بها وتاب عليه من مغاضبته ربه لنبذ بالعراء وهو الفضاء من الايه من الارض. وهو مذموم، اختلف اهل التاويل في معنى مذموم، قالوا بانه المليم وقالوا بانه الملوم، او طبعا ايه يعني كما ايه اختلفوا، لكن المرجح فيها انه ملوم مذنب، هكذا ملوم مذنب، لان طبعا ايه المصنف رجح هذا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى ذكره، فاجتبى صاحب الحوت ربه، فاجتبى صاحب الحوت هكذا أتى بها على التقديم والتأخير ربه، يا طبعا وإذ ابتلى إبراهيم ربه هكذا أتى بها يعني، فاجتبى صاحب الحوت ربه يعني أنه اصطفاه واختاره لنبوته فجعله من الصالحين أي من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم المنتهين عما نهاهم عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني هنا عشان ما يسرفش طبعا البعض الشيطان يأتي له أنه طبعا إيه يعني ترك قومه وذهب مغاضبا فعاقبه ربه فهو ملوم مذنب وما شابه، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا طبعا إيه يسرح بك الخيال ويلعب بك الشيطان برأسك وتظن طبعا أنك في طاعتك وفي صبرك وما شابه أفضل من يونس ابن إيه متى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم أي ويكاد الذين كفروا يا محمد ينفذونك بأبصارهم، يعني ودوا وكأن هذه النظرات تحولت إلى سهام وربما مسمومة أو إلى رصاصات بتعبيرنا العصري، حتى تنفذ هذه النظرات كالسهام في بدنك فتقتلك، يعني عايزين يقتلوه بنظراتهم. وأيضا أنهم يحسدونه، لأنه طبعا العين حق، أخذ من هذا المعنى هذا الأمر أن العين حق، ودوا لو حسدوه، وأن طبعا الحسد بتاعهم نفذ من أبصارهم إليك فأعيوك وإيه وقتلوك بهذا. أي طبعا إيه ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك، ويزيلونك غيظا عليك، أي يحسدونك لولا عناية الله بك ووقايته لك. قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، يعني من أراد الله عز وجل أن إيه أن يصاب فالعين حق. طبعا هنا نقلت في الايه في الحواشي: وكذا عين الشخص على نفسه واهله، وعين الشخص على ما يعجبه من خاصة اخيه، في فرق. يعني هنا طبعا اذا نظرت الى شيء من خاصتك انت فاعجبك، فعليك عندها ايه ان تذكر الله عز وجل وتقول: ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذا على ايه مال النفس. اما الذي للغير، اذا نظرت الى مال اخيك او خاصة اخيك، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل احدكم اخاه هلا بركت، يعني مال الشخص الاخر تقول ايه بارك الله، تدعو له بالبركة. اما ما يخصك انت، ولولا اذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إذا نظرت إلى نفسي فأعجبتني صحتي أو مالي أو زوجتي أو ولدي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رأيت إيه ابن الإيه الأخ أو مثلا مال الأخ، يبقى إيه بارك الله بارك الله، عشان تحميه من إيه من عينك، وأنت لست بحسود، ولكن النظر بإعجاب دون ذكر الله يصيب، لأن الصحابي مش حسود اللي هو نظر إلى صاحبه وهو في مغتسل فقال: ما رأيت قبل اليوم ولا جلد إيه مخبأة، بياض الجلد بتاع إيه أخوه الصحابي، قال ده ولا جلد مخبأة، يعني فتاة قد توارت خلف حجابها، وحتى كمان مش حجابها اللي هو اللي لابساه، لا وحجاب إيه الدار كمان ذات نفسه، لم ترها الشمس ولم ترى الشمس، فكيف سيكون هذا البياض لذاك الجلد؟ فهو يقول واصف البياض بتاع جلده كده: ولا جلد مخبأ. فماذا كان؟ انه طبعا في لحظة احترق هذا الجلد وتفحم، فطبعا نقل هذا فقال: على ما يقتل احدكم اخاه صلى الله عليه وسلم هلا بركت، يعني وانت بتبص وعجبك كده قلت بارك الله، انك انت شفت منه الايه النعمة بتاعت ربنا عليه دي. يبقى مال النفس ما شاء الله لا قوة الا بالله، مال الغير بارك الله. تعملش زي الجماعة اللي هم المساكين اللي كل واحد ما يبنيله بتاع قطين وصالة ويطلع بالسلم حتى من الشارع ومن عند الجار، نقشها لك على بتاع كده بالفحص وسيبها للهوام وعوامل التعرية والتراب والأبراص والحشرات، ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بيقول لك ايه قلت، مش غيرك اللي هيقول، عايز تكتب له ده لو جاز لك، ولو طبعا هنا حرف امتناع الامتناع عنه لا يجوز تعلمه، ولكن لا تكتب ايه طبعا ايه بارك الله، عشان لما يبص يقول بارك الله يقول ما ينقحكش ايه، انما ما شاء الله لا قوة الا بالله على نفسك مش عليك انت، فعلى هذا لابد نحن نفهم عشان نضع القرآن ونستشهد به طبعا في ايه مواضعه. إذا بص لواحد ايه حد ظلم ولا حاجة يقول لك ايه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حتى بيقولها بلحن كمان حسبي الله بالزين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله حسبنا الله. ارجع اليها في سياقه امان الخائف اللي بيخوفوه، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فايه فزادهم ايمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا كنتم بتخوفونا فامان الخائف حسبي الله ونعم الوكيل، مش ان انت ظلمتني، اما انت لو واحد ظلم واحد ما ايه لو دعا عليه خلاص دعاء المظلوم حتى ولو لم يدعو، فان الله لا يظلم في ملكه احدا، حتى العجموات كما سياتي ان شاء الله سيقتص بينها. فنضع القران في مواضعه، مش كل واحد بقى ايه يعني ياخده جزء من القران يتمثل به، يبقى رايح فتح لك مش عارف كشك يعني بيبيع فيه منكرات وبتاع، انا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح كشك انا فتحنا لك فتحا مبينا، والتاني اللي مش عايز اللي يقول لك ايه ترزي كذبه وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني الجهاز ما يتلبس، ايه ايه ده ايه الامه دي ده كلام. وبرضو اللي فاكرها بيقول اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك صدق الله العظيم. يا سلام، ده فاني سورة دي ولا فاني جزء؟ شفت جهل الأمة إلا من رحم ربي، بعيد كل البعد. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ده برضو من ضمن هجر القرآن. فعين الشخص على النفس وعين الشخص على الغير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله للنفس، بارك الله طبعا ما إيه ما كان للغير. لا يزلقونك لما سمعوا الذكر، لما سمعوا كتاب الله يتلى ويقولون إنه لمجنون، أي بهذا الذي جاءنا به من الهذيان الذي يهذي به جنونه، وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما محمد إلا ذكر ذكر الله به العالمين الثقلين الجن والإنس. فهناك من يقول وما هو إلا ذكر للعالمين أي القرآن، ما هوش إيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلو واحد قال الكلام ده فماذا يعد هذا القول، يعني ماذا يعد هذا القول؟ واحد طبعا قال إن تفسير وما هو إلا ذكر للعالمين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآخر قال لا هو القرآن، وحمل المعنى على إيه؟ ان هم طبعا لما سمعوا الذكر يتكلم به اي القرآن، وصفوه بايه بانه مجنون، لان اللي يتكلم به هذيان اللي هو القرآن، والقرآن ليس هذيان انما هو ذكر للعالمين، وحمل المعنى على هذا. وهناك من قال لا بل وصفوه هو بانه يهذي عندما قرأ عليهم الايه القرآن، وليس هو طبعا ايه بهذي، هو مش هذي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر من الله عز وجل ليذكر به الايه العالمين. فعلى ما يحمل هذا القول بينهما اللي يقول القرآن او يقول محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو طبعا ايه بتحاول ايه تنقر المعنى من بعيد، ولكن انا عايزك تجيب اجابة يعني من فهم المعلومة ووعاه. احنا قلنا اختلاف افهام، لانه طبعا هنا ايه اللي هو معناه ايه انه فهم كل منهم طبعا ايه اللي يترتب على الكلام ايه السياق بتاعه بما في ثنايا الايه الكلام، يترتب الحكم بتاعه على طبعا ايه ما في ثنايا الكلام. فهو حمل المعنى على انه القرآن لانه تكلم به صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وخلى طبعا الذكر لما تكلم بالقرآن وصفوه بأنه يهذي، فكان السبب إيه القرآن، فليس القرآن هذيان وإنما هو ذكر للعالمين، لأنهم لم يقولوا عنه أنه مجنون قبل هذا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعد أن قرأ القرآن عليهم وتلى عليهم القرآن قالوا هذا، فحمل المعنى على هذا. ولكن طبعا الذي قال بهذا المعنى وهو المعني النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو المعني في هذه اللفظة، أن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر للعالمين. ولفظ الذكر هو طبعا لفظ واسع، مش لفظ ضيق، لفظ واسع، يعني يا ليت أحبابي يتتبعونه في القرآن. يعني جبت لكم النهاردة مسابقة بس بخلاف هذا اللفظ، يعني فممكن أنت تتتبعه النفس. فالمسابقة ديت علشان طبعا بدل ما تنشغل في الدنيا ربيع والجو بديع، تنشغل في هذا، دي مسابقة إن شاء الله تنشغل بها وفيها جوائز بإذن الله رب العالمين يعني، بس طبعا عندما يأتي الحديث عنها. ولكن لفظ الذكر أهيب بإيه؟ بإخواني وأخواتي كذلك، إن هم يتتبعوه في القرآن ويشوفوا ورد بكم معنى جه اللفظ ده عشان يفهم في سياقه ماذا يعني الذكر، عشان يقال أنه محمد صلى الله عليه وسلم أو يقال إيه القارئ أنه إيه القرآن. فلفظ الذكر يسع معاني كثيرة ولا يفهم معناه إلا في سياقه. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن حوالي 52 مرة، لفظ الذكر في 26 سورة، يعني جه 52 مرة في 26 سورة. والسور هي آل عمران والمائدة والأعراف ويوسف والرعد والحجر والنحل ومريم والأنبياء والنور والفرقان والشعراء والعنكبوت وياسين والزمر وفصلت والزخرف والقمر والحديد والمجادلة أو المجادلة على الهيئة طبعا أو إيه اللي هي الصحابية، لو قيل المجادلة يعنى بها الصحابية، المجادلة أي الهيئة التي دارت في الكلام، والجمعة والمنافقون والقلم والجن والتكوير. لفظ الذكر جه في 26 سورة دول كرر 52 مرة. من السياق الذي يعنى به القرآن قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، يبقى هنا يفهم أنه القرآن. أيضا قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، واللي اعتمد على اعتماد أنه هو القرآن خذ الآية ديت ليستدل، قال لك لأنه عندما أنزل عليه الذكر قالوا عنه إيه أنه مجنون، قبلها لم يقولوا، فعنى بذلك القرآن. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فهذه خمس آيات عن اللفظ في سياقه أنه إيه القرآن، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بهذا انتهت سورة القلم، ويتلوها إن شاء الله سورة الإيه الحاقة. يقول المولى جل شأنه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يقول تعالى ذكره في أول السورة الحاقة، طبعا الحظ أن الحاء مرققة ولا تفخم، الحاء حادي في حتة ثانية، ولكن ها هنا الحاقة من أسماء يوم القيامة مثل الواقعة والطامة والصاخة والقارعة. فالحاقة مثل هذه الايه الألفاظ هي اسم لايه ليوم القيامة عظمه الله وحذره عباده، يعني حذر عباده من هذا اليوم. فعن قتادة يقول الحاقة يعني الساعة أحقت لكل عامل عمله، سبب التسمية أنها الحاقة لأنها أحقت لكل عامل عمله. وقال أيضا قتادة أحقت لكل قوم أعماله، يعني مش مجرد الفرد وحسب، ولكن للمجموع. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أي وأي شيء أدراك وعرفك أي شيء الحاقة. ده معنى طبعا هنا الايه، هذا الاستفهام، وطبعا استفهام مش استفهام طبعا ايه يعني ليعرف، ولكن ها هنا ليؤكد ان القرآن من عند الله عز وجل وهو الذي انزله عليه وادراه هذا الامر. واي شيء ادراك اي شيء الحاقة، اي يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانت الامي الذي لا ايه لا تقرأ ولا تكتب، فأي شيء أدراك وأعلمك هذا الأمر وهو من أمور الغيب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وهم قوم صالح وعاد قوم هود بالساعة التي تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم. والقارعة أيضا اسم من أسماء القيامة كما مر عند التعريف لأول السورة. فبعد ذلك عندما كذبوا هل تركوا؟ لم يتركوا، فأتى بالمصير وعرف طبعا، وهذا من باب تحذير الكافرين إذا استمروا على غيهم وعنادهم وكفرهم، فبيعرفهم مصير من كانوا قبل عندما كذبوا. فيقول الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فاختلف أهل التأويل في معنى الطاغية التي أهلك الله بها ثمود، فقال بعضهم هي طغيانهم وكفرهم بالله أي بذنوبه، والباء هنا تبقى باء إيه؟ السببية، أي بسبب ذنوبه. بالطاغية يعني بسبب طغيانهم أي ذنوبه. وهناك من قال الطاغية هو عاقر الناقة، فتكون ايضا ها هنا الباء باء الايه، باء السببيه برضه، اي بسبب الايه الذي عقر الناقة. فالذي قال انها الذنوب مجاهد قال فاهلكوا بالطاغيه اي بالذنوب. وابن زيد قال كذبت فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، فقرأ قبل ان يفسر قال كذبت ثمود بطغواه، فقال هذه الطاغية طغيانهم وكفرهم بآيات الله. واستدل بقوله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وأيضا عندما يقرأ القارئ هذه الجزئية وهذه الآية نقولش ناقة الله، لأن التاء هنا لما تبقى طاء هتلحن لحن جلي وغير المعنى، ناقة الله وسقياه تاء وليس الطاء. فقال آخرون أنهم أهلكوا بالصيحة وليس طبعا بسبب الإيه الذنوب أو بسبب عاقر الإيه الناقة، ولكن بالطاغية أي الصيحة التي إيه طغت عليه. وجعل الباء هنا باء الإيه بقى اسمها باء الواسطة، أي بواسطة الصيح أهلكوا. فاللي قال المعنى ان هي بسبب الذنوب جعل الباء باء الايه السببية، واللي قال ان هي الصيحة جعل الباء باء الايه الواسطة، اي بواسطة الصيحة التي طغت عليهم. فيقول المصنف رحمة الله عليه واولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال فاهلكوا بالصيحة الطاغية أي باء الواسطة وليس السببية. وبعدين إدى بيان جميل جدا للإيه للمعنى ده، ليه هو رجح ده وقال ليه ما يكونش إيه الذنوب، مع إن معلوم أن الذنوب موجبات للإيه العقوبات ها، ولكن إدى معنى أو تفصيل جميل جدا لترجيحه هذا الأمر. ما هو؟ يقول لأن الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به كما أخبر عن عاد بالذي أهلكها به، يعني قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فالباء هنا قال إنها باء الإيه الوسط، وأما عاد فأهلكوا بريح صلصال عاتية، باء الإيه برضو الواسطة. قال لك زي ما أخبر عن دول إن هم أهلكوا بواسطة الريح يبقى يخبر عن ثمود انهم اهلكوا ايه؟ بواسطة الايه؟ اللي يصيح. ليه؟ وضح الامر ده برضه. قال ايه؟ لو كان الخبر عن ثمود بالسبب الذي اهلكها من اجله، كان الخبر ايضا عن عاد بالسبب الذي اهلكها من اجله. مش هيخبر عن قوم بالسبب وعن قوم بالايه؟ بالواسطة. فالاثنين جايين ايه؟ في سياق واحد، فالاخبار هيبقى اخبار ايه؟ واحد. تمام؟ اذ كان ذلك في سياق واحد، وفي اتباعه ذلك بخبره عن عاد بان هلاكها كان بالريح، الدليل الواضح على ان اخباره عن ثمود انما هو بالصيحة الطاغية كما عاد بريح صرصر عاتية. واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يقول: وأما عاد قوم هود فأهلكهم الله بريح صرصر، وهي الشديدة العصوف مع شدة بردها. يبقى هنا الايه؟ الصرصر معناها ايه؟ الريح الشديدة العصوف مع شدة ايه؟ بردها. فهذه معنى كلمة الصرصر. والعاتية يقول: عتت على خزانها من الهبوب، فتجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها المعروف في الهبوب والبرد. وسيأتي إن شاء الله عند الحديث: إنا لما طغى الماء. هذا المعنى بتفصيله، إن الريح غلبت الخزان. ليه؟ لأن الريح بيبقى طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر هذا بمقدار او بمكيال على يدي ملك من الملائكة مسخر لهذا. ففي يوم الريح وفي يوم الايه الطوفان، يوم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام واغراق طبعا قوم نوح، الماء اصدر اليه الامر، وكذلك الريح هنا اصدر اليها الامر دون الخزان. فلما اصدر الامر الى الريح عتت طبعا ايه وطغت على خزانها فما استطاعوها، لانه طبعا كل ايه ملك بياخد شيء بامر الله مسخر له ومقدار معين لايه ليفعله باذن الله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذا اليوم امرت الريح وامر الماء في يوم الطوفان. وسيأتي المزيد ان شاء الله عند الحديث على انا لما طغى الماء. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي بريح مهلكة باردة عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، دائمة لا تفطر، أي أنها دائمة عليهم لا تفطر ولا تضعف هذه الريح إلا إذا أمرها الله عز وجل. طبعا هناك في الماء وقيل إيه؟ يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الايه الجودي. فهذا الايه صدر الامر لها فلن تكف الا بعد ايه صدور الامر من الله عز وجل ايضا لها. قال قتادة: اي فاهلكوا بريح صرصر عاتية، اي الباردة عتت عليهم حتى نقبت عن افئدتهم. وفي تفسير اخرى وصفت هذا ان هي الريح يعني فرغت ايه يعني احشاءهم، دخلت ايه الى داخلهم وفرغت احشاءهم، فيمكن يكون هذا المعنى بعض من استدل به، نقبت عن افئدتهم. والتنقيب طبعا بيكون ايه يعني عند شيء داخل شيء او شيء خارجي، فالريح دخلت ونقبت عن الافئدة في الداخل. وهناك من قال انها اخرجت احشاءهم، ذلك يقول لك ايه اعجاز نخل خاوية فضية، هو طبعا المعنى ايه عشان ايه يستكمل معنى مقالة. وقال ابن عباس: ما ارسل الله من ريح قط الا بمكيال، وان الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لم ينزل من الريح شيء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، أي الريح، وعتت على الخزان فما استطاعوها. وقال ابن زيد: الصرصر العاتية أي الشديدة العاتية القاهرة التي عتت عليهم فقهرتهم. وقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي سخر الله تلك الرياح على عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يبقى أرسلت عليهم بالنهار أم بالليل؟ إيه؟ ليه؟ لأنها سبع ليالي فلا بد أن يكون هناك طبعا إيه؟ أيام. أي متتابعة. قال به ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد وقتادة وسفيان. فترى القوم فيها صرعاء، أي فترى يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم عاد في تلك السبع الليالي والثمانية الأيام الحصوم تراهم صرعى قد هلكوا، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم أصول نخل قد خوت، فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى يا محمد لعاد قوم هود من بقاء؟ وارجع إلى لفظ فهل ترى، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده كان عامل إيه المولد، يعني عام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه، كان غزو أبرهة بالفيل، فكيف يقول ألم ترى؟ فألم ترها هنا رؤيا العين، تحقق الرؤية، فمعناها إيه سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول تعالى ذكره وجاء فرعون مصر، هكذا كتب المصنف. وفرعون هو لقب كان يعطى لمن على سدة الحكم ويقال له، وليس هو اسم من طبعا ايه يعني الاسماء، لقب رئيس الجمهورية او الملك او العاهل او ما شابه، فكان اللي بيحكم على ايامها يقال له الفرعون على اساس بس ايه ما تبقاش نائي اسم. واختلفت القراءة في قراءة قوله ومن قبله، فهناك من قرأها هكذا وهناك من قرأ بالكسر كما اتى بها المصنف، فهناك من قرأ ومن قبله وجاء فرعون ومن قبله، والصواب يقول أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فيعني خلنا في هذه التي معنا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ففرعون هو طبعا إيه الحاكم على مصر في هذه الآونة، اللهم لا تجعل لنا به لا مقطوع ولا موصول نسب. فيقول والمؤتفكات أي القرى التي اتفكت بأهلها فصار عاليها سافلها بالخاطئة، قال يعني بالخطيئة، وكانت خطيئتها اتيانها الذكران في أدبارهم، يبقى بيعني ها هنا أنها إيه قوم لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول فعصوا رسول ربهم فعصى هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى ذكره وهم فرعون ومن قبله والمؤتفكات رسول ربهم، فأخذهم أخذة رابية أي أخذة زائدة شديدة نامية من قولهم أربيت، يعني كأنها من الزيادة كلمة الربا كما نعرفها، فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يقول تعالى ذكره إنا لما كثر الماء فتجاوز حده المعروف وذلك زمن الطوفان، قيل أنه زاد فعلا فوق كل شيء بقدر 15 ذراعا، يعني على فوق قمم الجبال 15 ذراعا. فكانت المية ما كانتش في شيء من الأرض إيه يعني يبدو نهائيا. لذلك حتى تفسير إيه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لما ركبوا السفين. فلذلك الماء طغى وغمر كل شيء حتى الجبال، وعلى فوق الجبال 15 ذراعا. فعن قتادة إنا لما طغى الماء قال بلغنا أنه طغى فوق كل شيء 15 ذراعا، ذاكم يوم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن سعيد بن جبير في قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية قال لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزان إلا حيث طغى الماء، فإنه قد غضب لغضب الله فطغى على الخزان فخرج ما لا يعلمون ما هو. وطبعا هنا فيه أثرين عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أنزل الله قطرة إلا بمثقال إلا يوم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الماء طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل، ثم قرأ إنا لما طغى الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك، فلما كان يوم نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام أذن للماء دون الخزان، أن الله عز وجل أذن للماء أن يخرج وأن ينزل من السماء ويخرج من الأرض دون الخزان، يعني الخزان ما لهمش سلطان عليه ولا طبعا إيه دراية به. فطغى الماء على الجبال فخرج، فذلك قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقوله حملناكم في الجارية معناها حملناكم في السفينة التي تجري في الماء. وقال بذلك ابن عباس وابن زيد والجارية سفينة نوح التي حملتم فيها. يقول المصنف وقوله حملناكم فخاطب الذين نزل فيهم القرآن، يا كاف المخاطب إنا لما طغى الماء حملناكم، فهل هم الذين حملوا في الماء فقد خوطبوا بهذا؟ طبعا هنا عظمة الايه القرآن، يعني إنما حمل أجداده نوحا وولده، لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية، يعني احنا على ايه التنزيل علينا، احنا كنا في نفس طبعا الايه الآباء والأجداد، كل طبعا في صلبه ما قدر له ويأتي ما قدر له وفي صلبه ما قدر له، فخوطبوا على أنهم حملوا، وقد حمل في الأصل إيه أجدادهم وآباءهم. فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم، فخوطبوا على أنهم هم الذين حملوا. لنجعلها لكم تذكرة أي عبرة وموعظة تتعظون بها. قال قتادة لنجعلها لكم تذكرة أبقاها الله تذكرة وعبرة وآية. أبقى الله السفينة من زمن نوح إلى زمن المخاطبين بإيه بالقرآن. يقول قتادة أبقاها الله تذكرة وعبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة نوح قد سارت رمددا، يعني عوامل طبعا الايه الجو الشمس والمطر والرياح اثرت فيها فاحالتها الى رماد، الا سفينة نوح حافظ الله وابقاها حتى نظرت اليها اوائل هذه الامة. قاله قتادة وتعيها اذن واعية اي عقلت عن الله ما سمعت. فقال ابن زيد واعية أي يحذرون معاصي الله أن يعذبهم الله عليها كما عذب من كان قبلهم تسمعها فتعيها، إنما تعي القلوب ما تسمع الآذان من الخير والشر من باب الوعي، وتعيها أذن واعية. قال: أي الذين يسمعون فيحذرون أن يعذبهم الله كما عذب من كان قبله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. اختلفوا في عدد النفخات، هل هي يعني طبعا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، اختلفوا في هذا الأمر. طب الراجح أنها إيه؟ اثنين مش ثلاثة، لأن هناك من رأى أنها ثلاثة: نفخة الفزع ونفخة الصاع ونفخة الإيه؟ القيام نشور، ثلاثة. واستدل طبعا بقول الحق عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فهؤلاء الذين قالوا بأنها ثلاث نفقات: نفخة الفزع ونفخة الصاع ونفخة القيام لرب العالمين. قال صاحب كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة: الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث. واستدل طبعا بقول الحق عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول: وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين، ففي الصحيحين أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. الحديث يعني قيل 40 ساعة 40 يوم 40 شهر 40 سنة، الحديث، ولكن الشاهد ما بين الايه النفختين 40. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور ويصعق الناس. ثم بعد ذلك يأتي في وسط الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى الحديث فيه كم نفخة؟ اثنين برضه، لها نفخة الصعق ونفخة الايه؟ القيام. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري طبعا عشان تحقيق المسألة ثلاثة ولا ايه، وابن حزم رآها أربعة، وهناك من ضغط على الشعبي الإمام رحمة الله عليه حتى قال بخلاف هذا، وطبعا قالوا له يعني ما أعجب ما حدث لك، فقال: دخلت إلى مسجد من المساجد أصلي طبعا فوجد إيه حلقة رجل تصدر وهناك من تحلق حوله، فيشرح طبعا قول الحق عز وجل: ونفخ في الصور إيه فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهو فهم إيه؟ أن الله خلق صورين، لكل صور نفختين، هو فهم كده. فقال: وبهذا يتضح لنا أن الله خلق إيه صورين، لكل صور نفختين. فبيقول إيه؟ فلم يرد أحد. فقلت له: اتق الله، إنما هو صور واحد له إيه نفختان بس، يعني هو ده اللي في الآية. فقال: أتكذبني يا ابن كذا، وشتم يعني إيه، قال: وسبني بأمي كمان، يعني عالم بحاضر وسبه بأمه، وكان نعلاه قريبة منه، فطبعا أخذهما لم ينتعلهما ولكن إيه قذفه بهم، فتتابع القوم على فعله وأخذوا نعالهم وضربوا بها الإمام الشعبي رحمة الله عليه، وأمسكوه وظلوا يضربونه، قال: حتى أنزل لهم على ما يقولون. قالوا: وما أرادوا منك يا إمام؟ قال: أن أقول لهم إن الله خلق 70 صورا، لكل صور نفختين، مش ما كانش عاجبك اثنين، لا هم 70 ولازم تقول لهم 70. جهل، أهل الجهل وما أكثره. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع، يعني لفظ جه الايه الصعق ولفظ جه فيه الايه الفزع في الآية، تمام؟ ألا يحصل معا الفزع والايه والصعق من النفخة الأولى، يعني الفزع والصعق يحدثان ايه او يحصلان في الايه في النفخة الايه. يقول جاء ذلك حتى كمان في كتاب التذكرة للقرطبي، ونفخة الفزع هي نفخة الايه الصعق، لأن الأمرين لازمين لها. عندما ينفخ في الصور نفخة الايه الصعق فسيفزعون من النفخة ومن فزعهم يموتون فيصعقونها هنا اللي هو الصعق، يعني يبقى حدث الفزع والايه والصعق في نفخة واحدة. وحديث الصور الكلام لابن حجر والبيهقي ضعفاه، وقال ابن حجر هما نفختان فقط، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا، وحديث الصور اللي هم ضعفاه اللي هو فيه ايه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. هناك حديث ورد بهذا اللفظ، فابن حجر رحمة الله عليه ضعفه، والبيهقي نقل التضعيف أيضا أن الحديث ضعيف اللي هو حديث القول بالإيه بالثلاث نفخات، إنما في الصحيحين ويكفينا هذا عند البخاري ومسلم الحديث اللي هو طبعا إيه سبق وكذا في صحيح مسلم. فقال ابن حجر هما نفختان فقط، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، والله تعالى أعلى وأعلى. يبقى ونفخ في الصور، النفخة المعنية ها هنا هي نفخة القيام نظرا للسياق كما إيه يقولون، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة اللي هو إيه يوم القيامة، يوم القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وانشقت السماء أي انصدعت، فهي يومئذ واهية أي متشققة متصدعة. قال ابن عباس فهي يومئذ واهية أي متمزقة ضعيفة. وعن الضحاك ابن مزاحم قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها، ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم الثانية أي يأمر فينزلوا ويحيطوا إيه بالأرض ومن عليها، والثالث والرابعة والخامسة والسادسة والإيه والسابعة، فهذه إيه صفوف تلو بعضها البعض، السماء الدنيا الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة. يقول فصفوا صفا دون صف، ثم نزل الملك الأعلى سبحانه وتعالى على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل الأرض ندوا، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، فذلك قول الله إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عصر، مؤمن آل فرعون لما قال هذا الكلام لقومه. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، الوصف ده طبعا هذا الايه التعبير. وبرضو حري بمن يقرأ هذا الامر على هذا الوصف ان يتوقف وقف تبيان، لان الواو هنا ما تبقاش معية وجاء ربك والملك، لا ده الملك سبق وعمل ايه الصفوف، يبقى وقف التبيان هنا اقول ايه وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها أي والملك على أطراف السماء حين تشققوا إيه وعلى حفاتها. قاله ابن عباس وسفيان ومجاهد وقتادة والضحاك وغيره. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله ثمانية، فقال بعضهم عني به ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله، يبقى ثمانية يعني ثمانية صفوف، وقالوا بل ثمانية أملاك فقط، يعني إيه من الملائكة بالعدد ثمانية، ثمانية من الملائكة، ملك ملك ملك اجمع ثمانية. هذا قول آخر يعني، وهناك حديث بهذا الايه العدد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ أيها الناس تعرضون على ربكم. وقالوا أن العرض ثلاثة يعني عرضات، لا تخفى على الله منكم خافية، لأنه عالم بجميعكم محيط بكلكم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيا. برضو لمعلومة، ربما يظن البعض إن هاؤم زي إيه هؤلاء، أنها تحمل على أنها من المد المنفصل هؤلاء، يبقى ها هو الإشارة وبعدين إيه أولاء الكلمة، فيظن إن ديت هاؤم مد منفصل برضو، لا دي مد متصل مش مد منفصل، لأن ما فيش كلمة في اللغة العربية اسمها أمو، هي على بعضها ها أمو كلمة واحدة، مدها متصل وليس طبعا إيه منفصل، معلومة بس إيه على الهامش كده يعني. فيقول ها أمو قرأوا كتابيا، أي من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول تعالوا اقرأوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا، أي إني علمت أني ملاق حسابية إذا وردت يوم القيامة على رب. والظن ها هنا بمعنى اليقين وليس الشك والاتهام، وليس معناه الشك والاتهام، إني ظننت اللي هو طبعا إيه من الشك والاتهام، لا الظن ها هنا بمعنى إيه اليقين، إني تيقنت أني ملاق حسابية فعمل لهذا. ف عن ابن عباس إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت. وقتاده كذلك يقول معناها ظن ظنا يقينيا فنفعه الله بظنه أي بيقينه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول تعالى ذكره فالذي وصفت أمره وهو الذي أوتي كتابه بيمينه في عيشة مرضية أو عيشة فيها الرضا، فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية لأن ذلك مدح للعيشة، والعرب تفعل ذلك في المدح والذم، فتقول هذا ليل نائم وسر كاتم وماء دافق، فيوجهون الفعل إليه وهو في الأصل مفعول، إنها عيشة مرضية ولكن أتى أنها إيه راضية، في عيشة راضية في جنة عالية أي في بستان عال رفيع قطوفها دانية. يقول ما يقطف من الجنة من ثمارها دان قريب من قاطفه، يعني كل ما يقطف من الجنة قريب وداني من ايه من الذي يقطف هذه الثمار. وذكر ان الذي يريد ثمرها يتناوله كيف شاء، يعني معنى قطوفها دانية ان الذي يريد الثمر يقطفه كيف شاء، قائما قاعدا نائما، فهي ايه القطوف دانية، في اي حال هو يريد ان يقطف القطوف دانية. وعن البراء أنه قال يتناول الرجل من فواكهها وهو قائم، أدي حال. وعن قتادة قال دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك، يعني ما هيش بعيدة مش هيطولها عشان إيده ترجع، ولا في شوك هيخاف إنه إيه يشوكه فيقوم إيه يرجع إيديه وما يقطفش الثمار، دي معناه. و كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول لهم ربهم جل ثناؤه كلوا معشر من رضيت عنه فأدخلته جنتي من ثمارها وطيب ما فيها من الأطعمة، واشربوا من أشربتها هنيئا لكم، لا تتأذون بما تأكلون ولا بما تشربون، ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط ولا بول. نقلت يعني طيب ما فيها من الأطعمة، لا في زيادة بقى تحمل هم الكوليسترول، ولا انك انت في سكريات، ولا في أملاح، ولا حاجة هتجيب لك فشل كلوي، ولا فيروس سي التهاب الكبدي، معاذ الله، لا لا لا لا، ليس من هذا شيء أبدا. فهذا معنى طبعا ايه؟ هنيئا مريئا، لأن الهنيء معناه ساغ ولذ فسر من يتناوله، ساغ هذا الطعام ولذ فسر من يتناوله فتمتع به، يعني في متعة وهو بيأكل، تمام. هنيئا مريئا أي حميد العاقبة، لا تخشى من قلته أو كثرته أن تتأذى مهما حدث. وفي هذا آية رأوها وهم أحياء ولم يتفكروا فيه، كيف يتغذى الجنين في الرحم ولا يتغوط ولا يتبول؟ هو يتغذى، ثبت أنه يتغذى في رحم أم، ولكنه لا يتبول ولا يتغوط، مجرد ما ينزل إلى الإيه؟ الحياة الدنيا يدوله 5% سكري في المحلوب، أو يمصصوه التمرة، أو يرضعوه، أو يعملوا أي شيء، ماذا تجد بقى إيه؟ البول بقى والإيه والغائط وما شابه، لأن ها هنا انفصل عن طبعا إيه؟ إعداد الله عز وجل له، كان هناك في الرحم يطعم ويتغذى من إعداد الله له فخرج إلى الدنيا، فإذا عاد إلى الجنة أكل من إعداد الله لعباده المؤمنين في الجنة، فلا بول ولا غائط ولا شيء، كله يسري ويمري على آكله، لفيه طبعا عندهم أي حاجة تأذيهم حتى يحتاجوا إلى طبعا إيه يعني كما قالها من كان قبله من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها، مش عايزين المن والسلو، احنا عايزين حاجة اللي تنفخ، عايزين حاجة اللي هي يعني تخلي البني آدم كده ما شاء الله يبقى حاسس انه بيعمل حاجة يعني ويخش كده يزعق مع نفسه عندما يتخلى يعني، فهو عايز ده، لكن هناك عند الله أبدا لا يكون شيء من هذا. فاللهم اجعل يعني هذا المصير مصيرنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. لا تتأذون بما تأكلون ولا بما تشربون، ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط ولا بول. ذلك أي كل هذا الذي يعني إيه أنعم الله به عليكم من فضله وبرحمته بما أسلفتم في الأيام الإيه الخالية، أي كلوا واشربوا هنيئا جزاء من الله لكم وثوابا بما أسلفتم على ما قدمتم في دنياكم لآخرتكم من العمل بطاعة الله في الأيام الخالية، أي في أيام الدنيا التي خلت فمضت، معنى الإيه الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. وأما من أعطي يومئذ كتاب أعماله بشماله فيقول يا ليتني لم أعط كتابيه ولا تحين مندمي، وهنا بيندم على ما كان في طبعا حياته، وطبعا في برضو في سورة الفجر الأيام قدامك والمال ما بين إيديك وأنت سيد حاكم بأمر الله فيه، فقدم. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، وفي رواية فأمضيت، يبقى أبقيت أي عند رب، أمضيت أي إلى ربك لك عندما تلقاه، فيندم ولا تحين مندمي. من أعطي يومئذ كتاب أعماله بشماله فيقول يا ليتني لم أعط كتابيه ولم أدري ما حسابيه، لم أدري أي شيء حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يقول: ما أغنى عني مالية، أي أنه لم يدفع عني مالي، هو ماله طبعا الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب الله شيئا. هلك عني سلطانية، أي ذهبت عني حججي وضلت، فلا حجة لي أحتج بها. فقال بهذا ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم، قالوا بهذا المعنى حتى نطوي إن شاء الله. قوله: خذوه فغلوه، يقول تعالى ذكره لملائكته من خزان جهنم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي ثم في نار جهنم أوردوه ليصلى فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فاسلكوه ها هنا قالوا، أي السلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الله أعلم بها أي ذراع هي هذه الذراع التي تقاس بها تلك السلسلة، ويسلك ها هنا فيها، أي تدخل في جبره ثم تخرج من منخريه، عياذا بالله ولياذا بجنابه، تدخل في الدبر وتخرج من الايه المنخرين. فهذا تفسير طبعا ايه فاسلكوه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه قال: تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. يبقى لما بتدخل وتخرج فانها ايه تسلك ثم تقبض، ها، فعلى هذا لا يستطيع الايه ان يقوم على رجليه، معنى قول الحق عز وجل فاسلكوه. انه اي فعل به هذا لانه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذا المعنى سيتكرر أيضا للذين سئلوا: ما سلككم في سقر، أي أدخلكم فيها؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. وسيأتي الحديث عنها. يعني يقال باختصار: لا إيمان بالحق ولا نفع للخلق، يعني إنسان كله شر، لا هو يؤمن بالحق جل وعلا ولا فيه نفع للخلق من خلق الله، يعني إنسان ما فيهوش أي خير كله شر، تمام؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا. إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض الناس على إطعام أهل المسكنة والحاجة، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي فليس له اليوم في الدار الآخرة قريب يدفع عنه ويغيثه مما هو فيه من البلاء. ولا طعام إلا من غسلين، أي ولا له طعام كما كان لا يحض في الدنيا على طعام المسكين، ليس له طعام هنا إلا طعام من غسلين. وما هو؟ قالوا: ذلك ما يسيل من صديد أهل النار، هو الطعام بتاعه هذا الغسلين. وقيل فيه طبعا من الايه من غسل جراحات أهل النار، هو غسلين اللي هو الغسل حتى تسيل الجراح فتغسل فيأتي ما فيها من صديد و قيح وما شابه، فيطعم هذا الإنسان هذا الطعام. هذا طبعا إيه قالوا. فعن ابن عباس أنه قال: صديد أهل النار وما يخرج من لحومهم. وقتاده قال: شر الطعام وأخبثه وأبشعه الغسلين. وابن زيد قال: ولا طعام إلا من غسلين، فتورع هاهنا أن يتكلم بما لا يعلم، وليتنا نتعلم. قال الغسلين والزقوم لا يعلم أحد ما هو. هو ايه تورع حتى لا يقول في كتاب الله ما لا علم له به. قال الغسلين والزقوم لا يعلم أحد ما هو، لا يأكله إلا الخاطئون، أي لا يأكل الطعام الذي من غسلين إلا الخاطئون، وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره: فلا، عندما بدأ بها قبل القسم، فلا أي ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورسله، أقسم بالأشياء كلها التي تبصرون منها والتي لا تبصرون، أن الأمر ليس كما إيه تقولون، لي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال ابن زيد: أقسم بالأشياء حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقال ابن عباس: أي أقسم بما ترون وبما لا ترون، إنه لقول رسول كريم، إن هذا القرآن لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلوه عليكم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ما هذا القرآن بقول شاعر، لأن محمدا لا يحسن قيل الشعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دافع عنه الله عز وجل في سورة ايه ياسين، طبعا ايه اللي هو ايه يعني انه لا ينطق بالشعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينبغي له، هذا القرآن ليس من الشعر طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن طبعا قيل الشعر، ولا يحب حتى قول الايه الشعر، ولكن طبعا هذا لا ينفي أنه إذا كان الشعر كما كان حسان بن ثابت يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طبعا الإسلام، أنه كان يدعو له، فمش كل شعر، ولكنه يعني لا قال شعرا، ولا ينبغي له صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول إيه الشعر، لأن محمدا لا يحسن قيل الشعر فتقولوا هو شعر. قليلا ما تؤمنون أي تصدقون، وذلك خطاب من الله لمشركي قريش، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أي ولا هو بقول كاهن، لأن محمدا ليس بكاهن فتقولوا هو من سجع الكهان، قليلا ما تذكرون. يقول: تتعظون، أي قليلا ما تتعظون أنتم وما تعتبرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول تعالى ذكره: ولكنه تنزيل من رب العالمين نزل عليه، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل الباطلة وتكذب علينا لأخذنا منه باليمين. وهذا لا يكون طبعا إيه إلا في معرض أيضا الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه تكلم بما أنزل إليه وحسب، ولا يزيد عليه حرفا أو ينقص منه حرفا، والمعني هنا الزيادة، فدي برضو إيه يعني دفاع عن النبي، وليس طبعا ذم في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو نياط القلب، أي يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها، ولكنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يزيد على ما ينزل إليه من الله شيئا. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى ذكره: فما منكم أيها الناس من أحد عن محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، حاجزين يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به. لا يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وقوله: وإنه لتذكرة للمتقين، أي وإن هذا القرآن لتذكرة عظة يتذكر بها ويتعظ الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. لاحظتم في كل مرة يأتي لفظ التقوى تجد فيه أداء الطاعات وترك المنكرات أو المنهيات، يعني دائما ما يأتي لفظ التقوى للمتقين الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وهو اسم التقوى الجامع. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أيها الناس بهذا القرآن، وإنه لحسرة على الكافرين. يقول جل ثناؤه: وإن التكذيب به لحسرة وندامة على الكافرين بالقرآن يوم القيامة. فسألت هاهنا سؤال سأله طبعا الشيخ صالح رحمة الله عليه مرة وأجاب، هو القرآن، فكيف يكون هذا القرآن عظة للمتقين وهو القرآن حسرة على الكافرين وهو القرآن؟ كيف يعني؟ ازاي وهو قرآن يكون نفع ويكون ضرر بناس، ينفع اناس ويضر اناس؟ كيف دورت المحكمة يا محمد؟ احنا بنقول هنا كيف يكون القرآن نفع وحسرة او ضرر وهو القرآن؟ الشيخ رحمة الله عليه اجاب عن هذا بمثال ملموس دنيوي، قال: هو القرآن، ولكنه لا يصلح الا الذين هم قلوبهم سليمة. اما اللي في قلوبهم مرض ويعانوا من الشبهات فهؤلاء لا ينفعهم القرآن بل يزيدهم حسر. وضرب المثل بالتمر، قال: اذا اكله السليم ينتفع به، واذا اكله المريض بالسكر ربما يجيب له غيبوبة ويقتله. فالمعنى هنا للتقريب: المريض لا ينتفع به، والسليم هو الذي ينتفع به. فلذلك انتفع به المتقين ولم ينتفع به الكافرون، انتفع به المتقون ولم ينتفع به الكافرون. وإنه لحق اليقين، أي وإنه للحق اليقين الذي لا شك فيه أنه من عند الله لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فسبح باسم ربك العظيم، أي فسبح بذكر ربك وتسميته العظيم الذي كل شيء في عظمته صغير. سأتوقف عند هذا الحد، مع أنني كنت قد أعددت سورة المعارج أيضا، ولكن حسبنا هذا إن شاء الله فنكتفي. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.